ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثاني من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتفقنا على أن اسم المحاضرة هو في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. وتكلمنا في المرة السابقة عن أول واحد ممن يظلهم الله عز وجل في ظله، ألا وهو الإمام العادل. وأما عن ثاني هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو شاب نشأ في عبادة الله، أو شاب نشأ في طاعة الله. والشباب هم سواعد الأمة وأملها في مستقبلهم. ولذا لما تتأمل في أحوال النبي عليه السلام في بداية الدعوة المباركة، كان أكثر من يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب. وعند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان عبء الهجرة كله أيضا على الشباب. وده دليل أو إشارة من الحبيب المصطفى على أن عبء هذه الدعوة وعبء أمانة هذا الدين كلها ستكون على عاتق الشباب. وده مش معناه أن احنا ننسى الشيوخ الكبار، لا طبعا، ده هم البركة بتوعنا، وربنا يبارك فيهم جميعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار من يصحبه في الهجرة، اختار من؟ اختار أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وارضاه. فالشاب إذا نشأ في عبادة الله عز وجل، ويندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله، أيضا شابة نشأت في عبادة الله، لأن النساء شقائق الرجال، والمرأة لها ما للرجل في أمر الجزاء الأخروي وفي تكاليف الإيمان. أما بقى في مسألة الميراث والشهادة والكلام ده كله، طبعا لابد أن يكون هناك فرق بين النساء وبين الرجال. فقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء درجة، فهذا تفضيل الله عز وجل. وده مش معناه ان الاخت تزعل، لا، لان كل ده بحكمة من الله عز وجل. اما في امر الايمان والجزاء الاخروي والجنة، وقبل حضرتك، فالله عز وجل لا يفرق بين ذكر ولا انثى. فالشاب الذي ينشأ في عبادة الله هذا يعجب الله عز وجل له، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. شاب نشأ في عبادة الله لم يذنب، طب هو ده معناه أن الشاب إذا نشأ في عبادة الله أن يكون معصوما؟ لا طبعا، دفنت العصمة يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاب بيجتهد قدر إمكانه وقدر طاقته على أن يكون مطيعا لله عز وجل. إن وقع في زلة فهو على طول ستعسة، يبدأ ويرجع مرة أخرى ويبدأ صفحة جديدة مع الله ويتوب إلى الله عز وجل، كما قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا. فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد. إلى أن قالت الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالنهارده الخطاب وإن كان للشباب فهو للكل أيضا. فما من شيخ يجلس الآن بيننا إلا وعنده أولاد، أو حتى إن لم يكن عنده أولاد فعنده أولاد جيرانه، وأولاد جيرانه بمثابة أولاده. يبقى إذن الخطاب اليوم للشباب في المقام الأول. اي شاب صغير اقول له يعني ابشر بكل خير ان شئت على طاعه الله. والله يا اخوانا كتير من اللي جالسين قدامي وانا اقول لكم والله بنتمنى لو العمر رجع مره ثانيه وبدانا حياتنا من الف للياء في طاعه الله، صح ولا لا؟ والله الكل بيندم، ما من واحد منا الا وهو يندم على كل ساعه فاتته في طاعه الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامه يوم ايه؟ يوم الحسره. وانذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر. طب ايه اللي خلاهم وقعوا في هذا الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون؟ وهم في غفله وهم ايه؟ لا يؤمنون. طب ايه اللي خلاهم غافلين عن طاعه الله؟ الدنيا هي الدنيا اللي شغله كل الناس او اغلب الناس الا ما رحم الله. الدنيا هي اللي شغلهم، نساء، مال، جاه، منصب، رئاسه، اي حاجه من حد، هي اللي شغله قلوب الناس. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وانذرهم يوم الحسرة. ها اذ قضي الامر، خلاص اهل الجنه يخشوا الجنه واهل النار يخشوا النار، نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. وهم في غفله، هي الغفله اللي ضيعتهم. طب ايه سبب الغفله دي؟ وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها. مش الدنيا هي اللي شغلتك؟ مش هي اللي خليتك بعدت عن طاعه الله؟ طب اهل الدنيا انت جمعتها، كل ما على الارض ميراث لله عز وجل، لان الله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. يبقى انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يبقى لما تجمع وتمنع ثم تترك كل هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايكم مال ورثته احب اليه من ماله؟ فقال ليس منا احد الا وماله احب اليه من مال الورثه. قال فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. فنعمة عظيمة جدا الإنسان ينشأ في عبادة الله، من أول يوم يكلف فيه هذا الشاب هو إيه؟ هو في طاعة الله، كل حياته في طاعة الله، لذلك عليكم السلام. ولذلك لما تجد أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تجد أغلب الصحابة كانوا كده، أغلب الصحابة وأبناء الصحابة كانوا كده، لذلك لما ترجع معايا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بعد ما صلى على النبي عليه السلام، في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 ألفا من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته قاد الصحابة في هؤلاء 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب تقول لي دخلوا بغير حساب، مش مشكلة إنما بغير عذاب، خد بالك. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، سواء بعذاب أو بحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة قال من نوقش الحساب عدل. مجرد يا اخي مناقشه الحساب ده عذاب. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبه هلك، يبقى عذاب وهلاك. وقلت لك من قبل تخيل لو ان انسان جاء رجل يعمل عنده في الشركه يعني وقال له انا هحاسبك على كل ما في الشركه بعد 50 سنه. بعد 50 سنه قال له تعالى اعطاه، قول لي عملت ايه في 50 سنه؟ ده يبقى عذاب ولا لا؟ فلله المثل الاعلى. شوف بقى تخيل لما 60 سنه انت عايشهم، واخد بالك، وتسال عن كل صغيره وكبيره. قال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ربنا ظلم حد؟ أبدا ما ظلمش حد. كل حاجة صغيرة أو كبيرة أيوة مكتوب. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتخيل لما الله عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث النجوى لما يبني العبد من العرش ويضع عليه كنفه ويسر ويقول عبد لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، باليوم وبالتاريخ وبالساعه والدقيقه والثانيه، ما تقدرش تنسى ابدا، ولو انت نسيت فربك عز وجل لا ينسى ابدا. كل حاجه عملتها وكل كلمه قلتها وكل كلمة اكتبت بها عبد مسلم او كل نميمة مشيت بها بين اثنين مسلمين واوقعت بينهم العداوة والبغضاء وكل مال اليتامى اكلته وكل حقوق للناس اكلتها وكل ظلم ظلمته وكل شيء عملته في حياتك ستجد يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المشهد العظيم ده، يعني اهم حاجة عشان تخش الجنة، خد مني الكلمة دي بعد ما اصطلع على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اهم حاجة ان انت تأتي بالفرائض، وبعد الفرائض لو قدرت تأتي يوم القيامة ببر الوالدين والتوحيد قبل اي شيء والبعد عن المظالم، ثلاث حاجات لو جيت بيهم ابشر بكل خير. لان المظالم صعبة قوي من اليوم، صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك، يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شفت ايه؟ كل حاجة هتشوفها، كل حاجة. فشوف لما كل حاجة تحصى عليك يوم القيامة، لما تلاقي نفسك انت بقى نشأت في عبادة الله، والكلام ده انا بقول لكل الشباب الصغير اللي احنا شايفينه قدامنا، اقول له الحق وامسك واقبض على هذا الدين، تمسك بدين الله عز وجل وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن حتى لا تندم. كثير ممن حولك يندمون الآن ويتمنون أن لو رجعوا إلى سنك وإلى عمرك. أنت الآن في هذه الفترة تحمد ربنا، تحمد ربنا وتسجد لله شكرا أن أنت لسه صغير لسه. ولذلك أحد السلف الصالح رحمهم الله كان يقول: إذا رأيت شابا صغيرا علمت أنه أفضل مني لأنه ما أذنب في حق الله عز وجل مثل ما أذنب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول لو ليه واحد صغير عرفت ان ده افضل مني. ليه؟ لان انا اللي سبقته للمعاصي. ولو شفت واحد اكبر مني وقرته وقلت سبقني الى طاعة الله. المهم في النهاية تتهم نفسك، ما تقولش ده انا الحمد لله. بص ايه ده وش وظهر وقلت الحمد لله، ده احنا نعتبر متطرفين بالصلاة ثلاثة الخمس. لا، في ناس كده فاهمة كده. يعني بعض الناس لما يتصل بيا يقول لي يعني ابني ظهرت عليه بوادر غريبة جدا. خير يا ستي، ربنا يبارك فيك. يعني بصراحة انا حاسس ان ما بقاش طبيعي. ليه؟ في ايه؟ يعني مصر كل يوم يصلي الفجر في المسجد. هو كده بقى مش طبيعي؟ واخد بالك؟ يعني سبحان الله مقاييس الناس يا اخواننا اختلفت. ولذلك احنا بنقول للاباء لا، لابد ان تعينوا اولادكم على طاعه الله عز وجل. وده زي ايه؟ عشان تعرف بس المقاييس، المقاييس النهارده مقلوبه. زي واحد راجل دخل بيته فلقى زوجته واولاده فقال لهم انا من هنا ورايح مش عايز قله ادب في البيت. الكلام ده وحش؟ كلام مش وحش، كلام طيب جدا. الراجل مش عايز قله ادب في البيت، عايز طاعه. طيب دخل ثاني يوم لقى زوجته واقفه بتصلي واولاده واقفين يصلي، فقال لهم انا مش قلت لكم مش عايز قله ادب؟ يبقى مين اللي ادب؟ انت قلت انا موتش. واخد بالك؟ فشوف المقاييس عامله ازاي. زي ما قلت لك الاب ابنه ما شاء الله ابتدى يعني يتفنن بسنه النبي عليه السلام ويلتحي وبدا يعني ياخذ هدي النبي عليه السلام، يقول لا الا كده، ولا تقف مع واحد سني ولا تعرف واحد سني ولا تربي دقنك ولا ولو عملت كده تبقى امك طالع. اي والله العظيم، اقسم بالله العظيم، الشكاوى ما تيجي الا كده. يقول له لو انت ربيت دقنك تبقى امك طالع. طبعا الشاب يا عيني خايف لما تطلق، فيعمل ايه؟ يوم حالي بحيث. طب ليه؟ ده هو لما يعيش على سنه النبي عليه السلام انت هترتاح وهو يرتاح والمجتمع كله هيرتاح. اي أيوة والله العظيم. نفس الحكايه، اخت تبعت تقول نفسي البس النقاب او نفسي البس الخمار، حتى اهلي يقولوا لي لا، لو لبست الخمار بره البيت ما تخشش تاني. طب انت تخرج البيت تروح فين؟ بره البيت مفيش مكان. شفت ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه بيقول لك من السبعه الذين يظلهم الله في ظله شاب نشا في عباده الله، او بمعنى قائم ويقف المعنى يندرج تحت قول بعد ثاني، فهو شابة نشأت في عبادة الله عز وجل. شوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما نشأوا في عبادة الله، شوف كيف حملوا أمانة هذا الدين. سيدنا الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الزبير بن العوام قبل ما نقول ازاي ان احنا ننشئ جيل صالح نقول الاول في خطوات. طب الشاب الذي سينشأ في عبادة الله هينشأ كده لوحده؟ اي نعم، الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من العباد. يعني قريش اللي هم عاشوا مع النبي عليه السلام وعرفوا أمانة النبي وصدق النبي وعفة النبي ووفاء النبي عليه، كل المكارم التي وجدت في النبي، وعلموا من ذلك ها كفروا بالنبي بل وتفروا المؤامرات لقتل النبي. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أول مقابر النبي صلى الله عليه وسلم في موسم مواسم الحج 6 نسمات من نسمات الأنصار، واخد بالك، من أهل يثرب. أول ما قرأ عليهم القرآن على طول انفتحت قلوبهم بدين الله عز وجل واسلموا في التوبه الواحده. يجوا في السنه اللي بعديها بقى 12، السنه اللي بعدها 72 وامراتين. الله، ازاي انت مع ان قريش معاه بقى لهم سنين ولا يؤمن واحد منهم؟ نعم، لان الهدايه منحه من ربانيه، ده صحيح، واخد بالك. لكن بنقول برضه في اسباب، في اسباب. نحن ناخذ بالاسباب ولا تتعلق قلوبنا الا برب الاسباب، لان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر، انما لا تنفع الاسباب ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فبنقول اول حاجه عايز فعلا ربنا يكرمك واولادك يطلعوا صالحين، او عايز انت كشاب تطلع صالح، واخد بالك، يبقى لازم تخطط من دلوقتي. انت كاب اقول لك عايز ولادك يطلعوا صالحين، قبل ما تعمل اي حاجة لازم تختار الزوجة الصالحة. هي دي الارض يا اخوانا، هي دي الارض اللي انت هتغرس فيها البذرة، والبذرة دي هتطلع نبتة صالحة ينفع الله عز وجل بها الامة كلها. ليه؟ بذرة صالحة. خد بالك، لذلك سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه السلام؟ هو النبي عليه السلام مش بيقول لك ان انت لما تتجوز واحدة لازم تاخد واحدة بالمواصفات الأربعة دول؟ لا، ده مش معناه، مش معنى الكلام. بيقول لك في الغالب الناس لما بتيجي تتجوز بيتجوزوا عشان أربع حاجات: يا إما للمال، واحدة عندها فلوس واخد بالك أو ورثة ورث، يا إما للجمال واحدة جميلة، يا إما واحدة ذات حسب ونسب أبوها وزير أو أبوها عمدة أو أي حاجة خد بالك، أو لدينها. طب نعمل إيه يا رسول الله عليه السلام؟ أنت يا رسول الله أي شيء تختاره لنا؟ ما هو النبي عليه السلام هو أسوتنا وقدوتنا، مش قد إيه؟ طيب النبي عليه السلام يختار لنا إيه؟ قال فظفر، يعني فوز. خد بالك، فظفر وإيه؟ فإيه؟ للتعقيد والسرعة. فظفر بذات الدين. فظفر إيه؟ بذات الدين. تربت يداك، هو ده المطلوب. وفي المقابل الاخت اللي عايزه تتجوز النبي عليه السلام برضه يوصف لها، يقول اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. طب ليه النبي عليه السلام قدم الخلق على الدين؟ خبلت دي روايه صحيحه، اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، مش دينه وخلقه، لا دي روايه صحيحه، اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ها فزوجوه. برضه فائت التعقيد والسرعة. طب ليه قدم النبي عليه الصلاة والسلام الخلق على الدين؟ لحديث ثاني ايضا وضح النبي عليه الصلاة والسلام مسألة فيها، قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ممكن تلاقي واحد عنده دين وما شاء الله، رجل من اهل السنة وحافظ القرآن والبخاري ومسلم وكتب التسعة وحافظ ما شاء الله كل ما تتخيل، تيجي تتعامل معاه في جانب الخلق لا تجد، لا تجد خلقا ابدا. يبقى ده عمل ايه؟ ما شاء الله عنده علم، لكن في اخلاق؟ لا ما فيش اخلاق. طب اخلاقه ايه مرتبطه بعلمه؟ لا ما لهاش علاقه. امال ايه؟ دي مرتبطه بالايمان. طب ايمانه ايه؟ نازل ايه؟ لان اخلاقه نازل. يبقى اكمل المؤمنين ايمانا ايه؟ احسنهم خلقا. هو ده اللي بيوضح نقيه الايمان. عشان كده انما سم كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه واله وسلم. انما سم ما قال لاحد وما قال لخادم اف قط، وما قال كما قال انس بن مالك الحديث رواه مسلم، قال خدمت نبي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط. تخيل هو خادم عند النبي عليه السلام، فما قال لي اف قط، وما قال لشيء لم افعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. واخد بالك؟ دي اخلاق النبي عليه السلام. عمر النبي عليه السلام ما كان ابدا يجهل على اي حد ابدا، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول خطوه عشان ينشا الشاب الصالح نختار الامه، نختار الارض الطيبة التي تخرج لنا هذه النبتة الصالحة. وتشوف احوال الصحابة والتابعين كيف ان امهاتهم كانت سببا في خروج هجر هذا الجيل. زبير بن عوام حواري النبي عليه السلام، مين كانت امه اخوانا؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ربت الزبير؟ ربته على الخشونة وعلى الفروسية وعلى بري السهام وعلى ضرب السيوف وعلى كذا وعلى كذا، ربته على الرجولة. فخرج رجلا، مش رجلا واحدا، خرج فكان بألف رجل كما قال عمر بن الخطاب لما عمر بن العاص يفتح مصر لو تفتكروا، ها فجي يفتح مصر فصعصت عليه، عمل ايه؟ ارسل الى عمر بن الخطاب قال اريد مدد من الرجال مش قادر افتح مصر. طب يعمل ايه؟ فارسل اليه عمر بن الخطاب 4000 رجل. قال ارسلت اليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل رجلا ب1000 رجل، وكان على رأسهم الزبير بن العوام. وبالفعل كان بألف رجل. كل الالوف المؤلفه اللي كانت موجوده في مصر عايزه تفتح مصر مش عارفه، اول ما جه زبير بن عوام قال لهم ايه؟ قال لهم بس كل اللي عايز تعملوه تطلعوني فوق السور، بس سيبوني. طلع فوق السور بتاع حصن بابليون والقى بنفسه وسط الجيش، بجيش الاعداء، رمى نفسه وسط الجيش لوحده، راجل واحد وبين نفسه وسط الجيش. اول ما نزل وسط الجيش فضل يضرب بالسيوف يمنه ويسرى لحد ما فتح الباب للجيش، دخل الجيش فتحت مصر بالزبير بن عوام. يبقى راجل بقى الفراش ولا لا؟ والنبي عليه السلام كما عند الحاكم باسناد الحسن يقول لصوت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. خير من 1000 رجل، رجل واحد يا اخوان، هم دول الرجال، هم دول الرجال. يبقى الزبير بن عوام حواري النبي عليه السلام، من التي ربتهم؟ صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعنهم. وعلي بن أبي طالب أين تربى؟ رضي الله عنه وارضاه. تربى في حضن أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنه وارضاه، التي لما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وكفنها بالثوب اللي كان لها بجبته، كفنها النبي صلى الله عليه وسلم بجبته ودعا لها، حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن يكون صاحب تلك الحفرة. مش فاديلة من نبعث أن ينزل في قبرك ويدعي لك يا الله بحاجة عظيمة جدا، ربنا يجمعنا بالنبي في الجنة يا رب. فشوف يعني الأمثلة عاملة ازاي. فسيدنا علي اتربى في حضن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهي نفسها اللي ربت النبي عليه السلام. النبي عليه السلام بعد ما توفيت أمه من كانت حاضنته؟ أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها. ومن التي أرضعته قبلها؟ حليمة السعدية. ماشي. وبعدين مين اللي كملت بقى تربية النبي عليه السلام؟ فاطمة بنت أسد ومعاها أم أيمن. أم أيمن كانت تتعهد النبي عليه السلام، لكن اللي كانت بتربيه بالفعل هي فاطمة بنت أسد اللي هي زوج أبي طالب، واخد بالك؟ وفي الوجه المقابل أول ما كبر سيدنا علي بن أبي طالب شوية من الذي أخذه عنده؟ حبيبة صلى الله عليه وسلم، فربته فاطمة بنت أسد علي بن أبي طالب، ثم ربته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. شو بقى لما سيدنا علي ينشأ بين حضن فاطمة بنت أسد وبين رعاية خديجة بنت خويلد التي جاءها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إدام، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، وده دليل على أن الملائكة ما عرفوش الغيب، خد بالك. فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومن يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا ثقب فيه ولا نصب. يا الله شوف البشرى يا أخوانا. وفي الرواية الثانية ان سيدنا جبريل قال لها، قال النبي عليه السلام قل لها ان السلام يقرئك السلام. فلما النبي عليه السلام بلغها قالت ايه؟ قالت ان الله هو السلام ومنه السلام. شفت الادب؟ ما قالتش وعلى الله السلام، لا ما ينفعش، قالت ان الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ليه؟ القصب اللي هو يا اخوانا اللي هو اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف. طب اشمعنى لؤلؤ مجوف؟ قال لك عشان التجويف دوت بيمنع الصوت الخارجي انه يدخل جوه ويمنع الصوت الداخلي انه ايه؟ انه يخرج بره، زي العازل بتاع الصوت كده. خد بال حضرتك؟ ادي نقطة. طب لا صخب فيه ولا نصب ليه؟ قال لك لان خديجة رضي الله عنها وارضاها عمرها ما خلت النبي عشان يرفع صوته من اجل ان هو يقول لها اعملي او ما تعمليش، فعشان هي لم تحوج النبي عشان الى رفع الصوت يبقى في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ما يحوجهاش انها ترفع صوتها ولا تسمع صوت مرتفع ابدا، يبقى لا ثقب فيه ولا نصب. زي ما كان بيت النبي عشان هادي بوجود خديجة رضي الله عنها، يبقى بيتك يا خديجة رضي الله عنها يبقى هادي ايضا في الجنة. يبقى سيدنا علي يتربى في البيت ده ويتربى في البيت ده. يطلع سيدنا علي يضحك، اول من امن من الصبية الصغار على القول الراجح هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتربى في حجر النبي عليه السلام وفي حجر امنا خديجة رضي الله عنه وارضاه، وقام ليحمل امانة الاسلام، حتى ان النبي عليه السلام في ليلة الهجرة لما امر سيدنا علي بن ابي طالب ان هو ينام مكانه وهو عارف ان المشركين عايزين يعمل ايه؟ عايزين يقتلوا النبي عليه السلام، ورغم ذلك لم يتأخر، انام مكان النبي عليه السلام ويمكن اتقتل، اتقتل مش مشكلة، أفيه بكل حاجة. ليه؟ لأن ده النبي عليه السلام. أنت ما تبتوش بحياتك؟ طبعا نفديه. نفديه بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وكل ما نملك، لأنه النبي عليه السلام. يوم سيدنا علي نام مكان النبي عليه السلام. خد بالك؟ ليه؟ لأنه تربى في حضن أم صالحة علمته كيف يحمل أمانة هذا الدين. خد بالك؟ ولذلك لما جه في غزوة خيبر النبي عليه السلام يقول إيه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يا الله من هو؟ قال عمر بن الخطاب فوالله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم. عمر ما كنت أطلع أن أنا أبقى أمير على حد ولا أبقى إيه معايا اللواء ولا مش ممكن ولا الراية ولا الكلام ده كله، إنما في اليوم ده بقى قال تمنيت ذلك. مين ده؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جه ثاني يوم استشرف الناس، أنا أحسن جمع الناس، مين هياخد الراية؟ محدش عارف، كل واقف عمال يبص ومستنى، واخد بالك؟ وفجأة النبي عليه نطق وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو مريض يا رسول الله، فيه رمض في عينه، عينيه كان فيها رمض ومتقفلة مش قادر يفتحها، قال أتوني به. فجيء به يقوده الناس مش قادر يمشي مش شايف ركنوه بيتحبوه كده حتى ما وصلوا مين للنبي عليه السلام. فتفل النبي في عينيه فبرئ بإذن الله. يا الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الغاية لعلي بن أبي طالب. هو ده الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلفه في احدى الغزوات وقال الناس انما استثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرك مع النساء. ده هو مش عايزك قال تقعد انت لو خلاص. فان عليه حزن فراح جري ورا النبي عليه السلام. فلما راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله ان الناس يتحدثون انك استثقلتني لابن تقيل قوي. فالنبي عليه السلام قال لا تقل هذا. اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ غير انه لا نبي بعد. ودي كفايه. يرجع سيدنا علي. يبقى وشاب النشا ايه؟ في حاجه كده. هو ده ام نشات ابنها في طاعه الله سبحانه وتعالى. معاويه بن ابي سفيان امه كانت مين؟ هند بنت عتبه. وكلكم عارفين قصه هند بنت عتبه رضي الله عنها وارضاها اللي هي كانت قلبت الناس في على النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد. وكانت هي اللي استاجرت وحشيه رضي الله عنها وارضاها لقتل حمزه اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل وان كانت الرواية ضعيفة انها لما قتل حمزة راحت ومتوخذة كبد سيدنا حمزة واخذت قطعة منه في فمها واخذت يعني تمضغ تلك القطعة تمضغها واخد بالك وما قدرتش تبلعها مطلعها. فانما سام قال لو بلعتها او لو اكلتها لحرم الله جسدها على النار. ودي ضعيفة خد بالك. ليه حرم الله جسدها على النار؟ لان هي اكلت جزء من واحد من اهل الجنة. أتبالك. فمش ممكن جزء من واحد من اهل الجنه يخش حتى جوه واحده حتى لو كانت من اهل النار ويعذب هذا الجسد. فوفق الله عز وجل ان هي تطلع هذا الجزء. هند بنت عتبه اسلمت متاخره اي نعم لكن معلش لما اسلمت عملت ايه؟ فتدارك بقى كل ما فات. وهو ده اللي احنا عايزينه. بنقول الشاب اللي نشا في عباده الله اهو نشا في عباده الله. طب احنا بقى اللي ما نشاناش في عباده الله وصبنا متاخرين منا من تابوا عمره 50 سنه وفي منا اللي تابوا عنده 60 سنه وفي مننا اللي لسه ما تابش لحد النهارده. بنقول ما حدش ييأس من رحمه ربنا ابدا. اوعى تيأس من رحمه ربنا. عايزين الكل كده يعلم ان الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. وذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو شيء. ورحمه الله ستسع لا محاله. وده مش معناه ان عايزين امه كلها تعيش على الارجاء. لا. عايزين امه بس ما يبقاش عندها يأس من رحمه ربنا وفي نفس الوقت مش عايزين حد يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. فمعاوية بن أبي سفيان أمه كانت هند بنت عتبة وهي معاها معاوية لسه صغير. واحد من الناس بص لسيدنا معاوية وسيدنا معاوية كان يحمل من الذكاء ما لا يعلمه إلا الله. كان ذكي جدا. فواحد يقول لها يا هند يقول أم معاوية يقول لها يا هند أرى أن معاوية سيسود قومه أول ما يكبر هيبقى سيد قومه. قالت فكلته ان لم يسد الا قومه. ده انا افقده افضل من انه يكون سيد قومه بس. لا ده انا عايزاه سيد الكتله كله. شوف طموح الام. شوف طموح الام. مش النهارده تقول له يا حبيبي انا عايزاك يا حبيبي ربنا يكرمك كده يعني تجاري عن فضلات يا حبيبي عشان نفسي اشوفك كده زي عمرو دياب. بس امال ايه يا حبيبي؟ عايز افرح بيك كده اشوفك في التلفزيون وفي البوتاجاز يعني عايزه كده يعني عايز كده ربنا يبارك فيك افرح بيك. كتير من الناس النهارده كده يا اخوانا. يبقى يعني امنيتك يا عم الحاج ابنك يطلع ايه مهندس او دكتور ولا ضابط ولا يعني واخد بالك المهم يطلع حاجه كبيره. طب الولد جاله مرض ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين ولا قدر الله ذهب بصره وعمى. ذهب بصره وعمى بقى اعمى. طب نعمل ايه؟ امرنا الى الله نطلع شيخ. ما احنا الواعي هو لما يبقى مفتح يبقى مهندس يعني يبقى شيخ خلاص خد بالك. سبحان الله. يعني الناس لا يعرفون قدر هذا الدين فعلا. كثير من الناس لا يعرفون قدر هذا الدين. فأميات الناس حاجة وشرع الله عز وجل حاجة تانية خالص. لا ده أنا عايز ابن ربنا يكرمه ويطيع ربنا ويطلع داعية إلى الله عز وجل وكل ده بإذن الله حسنات. أذكر إن أخ مرة بيقول لي كان في أخ بيصلي معاهم الظهر. فكان الأخ ده ما شاء الله ربنا يكرمه بذرية طيبة فعنده 10 أولاد. ربنا يرزقكم يا رب. فعنده 10 اولاد فدخلوا صلوا مع الظهر. فبعد ما صلوا في الاخ ده بيقول اللي حواليه بيقول لهم انتوا صليتوا الظهر مره وانا صليت الظهر 11 مره. قالوا له ازاي؟ قال لهم ما انا صليت انا واولادي العشر وكل اللي بيعملوه في منزل حسنات يبقى صليته 11 مره. شفت قد ايه العزه؟ بتجد في بعض الغزوات بعض الصحابه كان يخش الغزوة ومعاه 36 ولد من اولاده من صلبه. تخيل 36 ولد بيقتل. وبعض العلماء من سلفنا الصالح كان واقف بيخطب الجمعة وقاعد قدامه في المسجد 50 ولد من صلبه. على الان الواحد يضمن حد يسمعه. اصلا ايه والله. اهل الجمهور تزهق مننا يمشوا عيالي هتقدر يقوم اقعد. لو ما قعدتش مفيش لا اكل ولا مصروف ولا هتدخل بيتي. اقعد اسمع احنا عمالين نسمع لغيرك انت. فيعني الاولاد دي نعمه كبيره جدا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف سيدنا معايا شوف امه تقول ايه؟ فكلته ان لم يسد الا قام. لا ده لازم يكون سيد على الدنيا كلها. خد بالك. وعمر بن عبد العزيز امه كانت مين يا اخوانا؟ مش هنقول امه نقول جدته كانت مريم. وكلكم يعلم القصه. لما سيدنا عمر حرم مسك اللبن بالماء يعني غش اللبن بالميه ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر كان زي ما انتم عارفين وان هو كان بيقسم ليله ثلاث اقسام. وطبعا سامحوني انا دايما يعني في الدروس الاخيره دي بتعمد ان اتكلم بصوره كده بسيطه عشان عايز كل شاب لسه ما التزمش يفهمني كويس. عايز الكل يفهم انا بقول ايه. فالمهم ايه؟ قسم ليله ثلاث اقسام. اول قسم يعمل فيه ايه؟ ينام. وثاني قسم يمر على الرعيه ويطمن عليهم. وثالث قسم يعمل فيه ايه؟ يصلي قيام الليل. وهو بيمر على الرعيه يطمن بقى القانون نفذ خلاص. قانون على القانون ممنوع غش اللبن. طيب هنشوف الناس عملت ايه؟ ما حد. سيدنا عمر هو معدي لقى امراه بتنادى على النبي. بتقول لها هيا يا بنيتي ائتيني بالماء كي نمزق اللبن بالماء. قالت لها يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فالام بتقول لها وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراشه هو شايفنا. فالبنت بقى مراقبه لله عز وجل قالت ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. سبحانه وتعالى. هي المساله مساله شخص شايفنا ولا لا؟ لا. ده النبي عليه السلام سمى اقواما لا يراقبون الله عز وجل في صغيره ولا كبيره فقال كما عند ابن ماجه بسند صحيح قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء. حسنات قد الجبال. فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابة فجأة قالوا يا رسول الله أمسلمون؟ قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هي دي المسألة. هي دي المشكلة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرانا. ده هو اللي خلق الظلمه مش هيشوفني سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله. فالام اول ما قالت كده والبنت ردت عليها كده سيدنا عمر بن الخطاب يعديها. لا ما يعديهاش. على طول راح لاولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر قال لهم استنى مين فيكم يتجوز هذه الفتاه فاني لارجو الله عز وجل ان يخرج من صلب تلك الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف الامه. وده اللي حاصل. وكان سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه وارضاه. بالفعل عاصم رضي الله عنه راح تزوج من هذه الفتاه. أنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. أم عاصم اتجوزت حاكم مصر اللي هو عبد العزيز بن مروان. فأنجبت له الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز. شوف أهي دي الأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي دي المسألة يا أخوانا. مش النهاردة واحد يروح ينقي واحدة يقول لك ما شاء الله جميلة. يعني ما شاء الله يعني بصراحة ما تتسفش. هذا يا سيدي ما تتسفش. ولا هي هتسيبك. هتلاقي نفسك اتجوزتها ووقعت فيها وهتعيش معاها شهر عسل ده ان كان عسل. واخد بالك؟ بس ده العسل عسل. وبعد الشهر خلاص حنفي تنزل المره دي. انما المره الجايه برضه هتنزل والله. وهيفضل طول عمره لحد ما يلاقي الصداع ويبحث عن الجمال. الجمال يذبل شيئا فشيئا. الجميلة الشحرورة الأمورة دي مرة واحدة بقت في عينه هو بالذات بقت قبيحة. مش بتقليل انه ما خداش على طاعة. مع انك لو خدت واحدة مؤمنة كفاها جمالا ان تكون مؤمنة. اي والله العظيم. يعني النهارده كتير من الشباب كده تقول له عايز تتجوز على ايه والله يبارك فيك لي. عايز اعيش في نفسي. طب يا اخي ربنا يبارك فيك يعني طلبات حضرتك ايه؟ عشان نبحث لك عن اخت فاضلة يعني. والله انا مش انا لا اغالي يعني انا عايز واحدة يعني وسط يعني عينين خضراء وشعر اصفر وبيضة ويعني ومليانة وحلوة ويكون ابوها يعني الحمد لله مريش ويعني وما برضه تبقى مريشة، العيلة كلها تبقى مريشة، يعني انجبانه من عيشة فراغ. واخد بالك؟ فسبحان الله. طب وانت خليت ايه؟ يعني ما شاء الله ايه التنازلات دي كلها؟ لا يا اخي ليه كده؟ ده احنا نجيب لك مارلين من روح. واخد بالك؟ لا يا اخي. لأمة مؤمنة خير من مؤمنة ولو اعجبتك. اي والله سبحان الله. اخت مؤمنة وتكون صالحة حتى لو كان ربنا ما رضاهاش بالجمال، كانت حمراء او كانت يعني حتى اي شيء واخد بالك ومش جميلة، او حتى كانت بيضاء ومش جميلة، واخد بالك لما تكون اخت مؤمنة جاء ايمانها هيخليها جميلة في عينيك. ليه؟ لان الزوجة هتستمتع بقى دي 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، لكن اليوم كله انت تستمتع بخلقها. فلو كانت اكلها وحشة تقدر تعيش ابدا. وعايز تعرف النتيجة بص على اللي قاعدين على القهوة، لا يمكن تلاقي ورا واحد منهم زوجة تقية. ليه؟ هو طفشان منها اصلا. هو اول ما بيجي من الشغل بيقولهم السلام عليكم انا وصلت يا فندم. خد بالك؟ ما هي عاملة زي الضابط في البيت. خد بالك؟ ويمشوا بقى قاعد عليها، يرجع لها الساعة كام؟ الساعة 2 3 بالليل خلاص. يخش ينام في الفندق ويصبح الصبح للشغل بتاعه. ليه؟ حصوننا مهددة من الداخل. بيوت المسلمين النهارده اكثر بيوت المسلمين خربانة والله. وما خربها الا معصية الله عز وجل. عشان كده بقول لك من اول والله نصيحة، نقي زوجتك على طاعة الله. ما يهمكش، مش جميلة مش كده، مش غنية برضه مش اشكال، ما هياش ذات حسب ولا نسب وفقيرة ومن عيلة بسيطة جدا مش مشكلة، كل ده مش مشكلة. المهم انها تكون اخت مؤمنة تعينك على طاعة الله وتعينها انت على طاعة الله. تصلي على النبي واسمع القصة دي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما جه خالته راحت تبحث عن زوجها فقال لها ابحثي عن زوجها تكون مؤمنة وتقية. فراحت فشافت اختين، اخت منهم شقراء وجميلة وبيضة وحلوة وعينها صفرة وعينها خضرة وشعرها ملون واخد بالك وصغيرة وحلوة، والتانية اختها عوراء وعرجاء وفوق ذلك فهي سمراء ولكنها اتقى لله من اختها. فالامام احمد بن حنبل لما رجعت خالته قال لها ماذا وجدت؟ قالت له انا لقيت لك واحده ما شاء الله، اسال الله ان يبارك لك فيه. طيب حلو قوي، ايه مواصفاتها؟ قالت له شقراء وبيضاء وكذا وكذا وكذا. طيب يعني هي يعني وحيده الاسره؟ قالت له لا، ده ليها اخت متجوزه؟ لا مش متجوزه. ايه مواصفاتها؟ قالت له عوراء وعرجاء وسمراء. قال لها فمن اتقى لله؟ قالت العوراء. قال فقد تزوجتها. يا الله، بالله عليك حد مننا ممكن يعمل الكلام ده؟ صعب قوي يا اخوانا، صعب ان احنا نعمل الكلام ده. ليه؟ لان اليقين ما وصلش للدرجه دي، ما وصلش اليقين للدرجه دي. لكن انا منصحك في الله سبحانه وتعالى، عايز تعيش في سعاده العمر كله، نقي زوجه صالحه، نقي زوجه تملى حياتك بركه. اذكر مره بكلم اخ ما انساش كلمته والله، بقول له يعني الحمد لله حضرتك عندك اولاد؟ قال لي لا ما عنديش اولاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليا بالخلفه، ما عنديش اولاد. طيب نسأل الله عز وجل ان يرزقك. قال والله ما تفرق معايا، عندي اولاد وما عنديش اولاد، انا عندي اكبر نعمه. قلت له خير؟ قال لي عندي زوجه ما اظن ان في انسان على وجه الارض اتعب مني. ليه؟ زوجه تقيه صالحه تعرف ربنا تدين لله عز وجل بكل شيء. قال لي هي دي النعمه من ربنا اداها لي، ودي اخلى عندي من كل اولاد الدنيا. انت صحيح شوف قد ايه؟ فنعمة كبيرة جدا ان ربنا يكرمك بزوجة بالمنظر ده. فعمر بن عبد العزيز شوف كان من؟ شوف جدته كانت من؟ ابنة بائعة اللبن. ليه؟ قالت لها ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين عمر يرانا. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وارضانا، امه كانت بتقول له يا اخوانا، كانت تقول له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، انا اخذل واشتغل وانت بس تطلب العلم وانا اكفيك في الفلوس، مالكش دعوه باي حاجه، انا المتكفله بكل حاجه. وبعدين كانت توصيه بقى تقول له يا بني اذا فرضت العلم وكتبت 10 أحرف خد بالك فانظر في نفسك فان زادتك خشيه لله عز وجل فاعلم ان ذلك خير، وان لم تزدك خشيه لله عز وجل فاعلم ان هذا العلم لا ينفعك وانه وبال عليك. هي دي الام، هي دي الام والله. شوف قد ايه. كذلك ان هناك شيخ الامام مالك اللي هو ربيعه، ربيعه ابوه تركه وهو حامل في بطن امه، سابه لسه امه كانت حامل فيه وسابه وذهب يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف احفظ الله يحفظك، ربنا يحفظك في ذريتك لما تكون انت ايه تحفظ اوامر الله عز وجل. الرجل راح يجاهد، قعد كم سنه في الجهاد يا اخوانا؟ 27. تخيل كل لما يخش في قتال ويعود يرجع يبدا قتال ثاني مع التتار مع الرومان مع كذا مع كذا، مش قادر. 27 سنه جهاد في سبيل الله. بعد ال 27 سنه رجع. اول ما رجع فطرق على الباب، الباب مفتوح، دخل. فاول ما دخل ابنه اللي هو بقى شيخ الامام مالك، وشوف الامام مالك كيف يفتى ومالك في المدينه، ومالك هو شيخ الامام الشافعي باب. فشوف تخيل ربيعه بقى يبقى عنده من العلم قد ايه. فاول ما الراجل دخل لقى ربيعه اللي هو ابنه بس ما يعرفوش من 27 سنه سايبه، وسابه هو حمل بطن امه. فاول ما دخل ربيعه قال انت تاتي تدخل بيتنا يا عدو الله بغير استئذان؟ فقام ايه اتخانق معاه. والثاني قال وانت تدخل على حرمتي بغير اذن مني؟ المهم الاثنين بيدخلوا بعض. مين اللي سمع صوتهم؟ الجيران. وكان من بين جيرانهم الامام مالك. كله كده. فاول ما وصل الامام مالك كانوا يحبون الامام، وكانوا يعني كان ليه هيبه عظيمه. لكن الامام الشافعي رحمه الله كان يقول لك كنت اقلب الورق بين يدي الامام مالك بغير صوت هيبه له وخشيه له. كان راجل ليه هيبه، كان كما وصفه العلماء كان ليه هيبه اعظم من هيبه الملوك. شوف قد ايه. فلما دخل الامام مالك اعظم قدره وقفه. فالامام مالك بص للرجل هو اللي اسمه ربيعه اللي هو ابو ربيعه، فقال له هل لك بيت غير هذا؟ قال له هو هذا بيت. قال له بيتك ازاي؟ قال له انا فلان الفلاني زوجة الرجل سمعت صوته من جوه فقالت زوجي فخرجت. فقال نعم انا زوجي. من هذا؟ قالت هو ابنك ربيعه. هو ما شافوش، كان لسه حامل بطنه. فخدوا بالحضن واخذ يبكي، هو الاب يبكي والابن يبكي. بعد ساعتين ثلاثة اذن لصلاة المغرب، وكان درس لربيعة اللي هو شيخ الامام مالك. راح ربيعة قعد في مسجد النبي عليه السلام، وكل الحلقة حواليه مين بقى؟ الامام مالك، الحسن البصري، كل ائمة اهل العلم اللي بتسمع عنهم قاعدين تحت رجليه يسمعوا منهم العلم. فالدكتور بتقول له ايه؟ ألا تذهب فتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تذهب. اتوضى الرجل وراح. فراح فلقى ابنه بقى إمام كبير قوي. بقى إمام كبير قوي. فقال مش ممكن، إيه ده؟ ده ابني. أيوه ده ابني. ابني بقى إمام كبير خالص كده، لدرجة إن الإمام مالك تلميذ من تلاميذه. أيوه. فرجع البيت فقال لزوجته ده ابني بقى إمام كبير قوي. قالت له أيوه. قال لها طب أنا كنت سايب لك 30,000 دينار. كان عايز آخدهم عشان يديهم هدية لابنه بقى. عملت لهم ايه؟ قالت له ما صنع ابنك الا الله عز وجل ثم هذا المال الذي تركته. مالك ده انا استثمرته في اني اعلم ابنك بيه عشان يبقى داعيه، يبقى عالم بالمنظر ده. ايه رايك؟ هو كده افضل ولا 30,000 اللي هنا؟ ده هو كده افضل من كنوز الدنيا. ادي الام يا اخوانا، ادي الام اللي بتربي، ادي الام اللي بتخلي الانسان فعلا يطلع يعرف ربنا. فشاب نشأ في عبادة الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اللي هو من قدام العلماء يوم القيامة، قدام العلماء يوم القيامة، أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، وكان من بين هؤلاء الأربعة إيه؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. يبقى لما تعود فعلا ولادك ينشأوا في عبادة الله ويطلع ابنك فعلا مستقيم، طب وإيه اللي نستفيده؟ هتستفيد ايه لما ابنك يطلع مستقيم لله سبحانه وتعالى؟ هتستفيد كتير قوي. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ومن بين هؤلاء الثلاث او ولد صالح يدعو له. ابنك يدعي لك، ابنك يدعو الى الله عز وجل وكل لك من حسناته. ابنك هو ده الذخر الذي تبقيه في الدنيا وينفعك في الاخره. بل صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة. رجل دي درجة معانا في الجنة يترفع أكثر. فيقول أن هذا، طب ده أنا أعمالي ما توصلنيش إلا هنا، إزاي أنا اترفعت للدرجة اللي بعدها؟ فيقال باستغفار ولدك لك. ولما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وما كسب أي ولده، فالولد من كسب أبيه. كل عمل بتعمله في ميزان حسنات أبيك وأمك. إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت تستطيع أن تستثمر كل لحظة في حياتك في طاعة الله. يبقى وشاب نشأ في عبادة الله، وبرضه في المقابل وشابة نشأت في عبادة الله. من أسبوع يا إخوانا أخي بيحكي لي قصة ولازم اقولها بنفس اللفظ الان. قصة عجيبة جدا والله. عشان بس نعرف كل اخت متبرجة مش عايزة تلبس حجابها لحد النهاردة نعرفها عاقبة التبرج ممكن توصلها لحد فين. شاب اثنين اخوة ملتحيين رايحين مع بعض مشوار، فقوم يركبوا الميكروباص، فصاحب الميكروباص قال لهم معلش معلش في مكان واحد بس فاضي. فالاخ قال له اركب انت وانا هحصلك في الميكروباص اللي بعده. ماشي ركب ومشي. ركب بقى الاخ الثاني بالميكروباص اللي بعده، فقدروا انه جه مكانه جنب واحدة نسيت تلبس، خد بالك يعني لابسه لبس ربنا يعطيها، انت عارفين يعني الاشكال يعني ربنا يعطيها. فاول ما شافها بالمنظر ده فقال لها يا اختي ربنا يحفظك، ليه تعملي في نفسك كده؟ مش خايفه من ربنا؟ طب انت لما تمشي النهارده وتفتني الشباب المسلم ايه اللي هتستفيديه؟ لما يجيلك واحد عشان يتجوزك ما هيجيلك على الهيئه اللي انت عايزاها. لو عوزت تتوبي او تلبسي حجابك مش هتقدري، لان هو جايلك عايزك كده، هو مش عايزك محجبه. طب انت مش خايفه من ربنا؟ مش عارفه ان اللي بتعمل ده بيغضب ربنا؟ تخيلوا عملت ايه؟ والله انا ما قادر اقول قصه خالص. راحت مطلعه الموبايل من جيبها واديته له وقالت له يعني انت بتقول لي ان الكلام اللي انا بعمله ده بيغضب ربنا؟ قال لها ايوه. قالت له خد الموبايل واتصل بربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. يا الله يا الله، والله انا لما سمعت الكلمه حسيت ان شعري جسمي وقف. مين يتجرأ على الله بهذه الدرجه؟ خد الموبايل واتصل بربنا. استغفر الله العظيم هذه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذه عرفت قدر ربها عز وجل؟ هي دي عاقبة المعاصي. لما الإنسان تفضل عايشة على غيها ومعصيتها لله عز وجل كل يوم تنكت في قلبها نكتة سوداء. ربنا وإذ لمحجوبون، هو ده الحجب عن ربنا، ما عرفتش قدر الله عز وجل. شوف العاقبة، شوف بقى إن سبحان الله إن بطش ربك لشديد. شوف قد إيه الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجل كعجلة أحدكم، لكن أحيانا يعجل العقوبة لصاحب هذا الذنب من أجل العظة والعبرة فقط. بتقول له خذ الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا ما يغضبوش. الأخ بيقول أنا عرقت من الكلمة وحسيت إن الدماء اتجمدت في عروقه مش قادر أرد عليها. في تلك اللحظة سواء الميكروباص بيقول لهم الأجرة يا جماعة، الأجرة يا جماعة، كله دفع الأجرة قال ناقص واحد. فالأخ بص له كده وقال له الأخت اللي جنبي لسه ما دفعتش، بيقول لها الأجرة يا أخت، لقاها ميتة. يا الله يا الله، تخيل شفت قد إيه؟ ماتت على معصية، ماتت على كفر بالله، مش معصية لا لا، ماتت على كفر بالله. بإجماع أهل العلم أن الاستهزاء بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل العلم، تخيل. ولذلك الإنسان فعلا لازم يخاف على نفسه. بقول لكل اخت متبرجه ماشيه بتقول بكره اتوب، النهارده اتوب، بعد بكره اتوب، هلبس الحجاب لما اتجوز؟ اقول لها ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تقول طب تصيب ده ما اقدرش البس الحجاب الدنيا حر، كل نار جهنم اشد حارا لو كانوا يبقون. تقول ما كل الناس عايشه كده، نقول لها دي اسوا مقاله قالوها اهل النار، ان وجدنا اباءنا على امه. فده تقول طيب يعني سبحان الله، طب حتى ابسط ما في الامور يعني استنى شويه اقول لها هل تضمن ملك الموت انه يجي يستاذن عليك قبل ما تموت؟ تضمن انك تلحقي نفسك وتتوبي؟ لا، تلحق نفسها الاخت النهارده قبل ما تموت الميته اللي ماتتها الواحده دي. ولذلك شوف في الوجه المقابل كلكم عارفين قصه الاخت اللي خرجت مره من بيتها ونفسها تدعو الى الله عز وجل، خارجه فقابلت واحده لابسه ستريتش وحاطه مصاحيف وبرطانات ومش عارفه حاجه كده، فقعدت تتكلم يا اخت ربنا يحفظك تاذنيني استعير منك او يعني تاذنيني ساعه من عمرك؟ خد بالك. قالت لها تعملي ايه بالساعه؟ قالت لها هندخل جنه الدنيا. فين جنه الدنيا؟ قالت لها في بيت الله. هكون فين يعني؟ في بيت الله. قالت لها فاضي، كانت فاضي دخلت معاك. دخلت فطبعا لابسه ستريتش وحاطه مكياجات ومصاحيف وحاجات كده، فالكل عمال يبص لها طبعا. فالاخت كانت ذكيه، كانت فقيره في نفس الوقت، تعمل ايه ما معاش؟ وعلى من ذلك ضحت بكل ما تملك وخرجت واشترت لها حجاب من قدام المسجد وقالت لها بعد اذنك بس البسيه في المسجد عشان تقدري تقعدي تسمعي الدرس. بعد الدرس يا ستي وبعد ما تصلي خرجي واقلعي مش مشكله. بس جربت. فدخلت لبست الحجاب وأزالت المطرحيك وتوضأت لأول مرة لله عز وجل. صلت المغرب وسمعت درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة والنار. وصلت العشاء وهي خارجة الأخت الثانية تسأل، قالت لها سامحيني أنا أخذت ساعة من عمرك وضيعتها لك، سامحيني لو عايزة تقلعي الحجاب دلوقتي اقلعيه، ولو عايزة تسيب الصلاة سيبيها براحتك، لكن أنا بس حبيت إن تذوقي حاجة عمرك ما ذقتيها قبل كده، طعم الإيمان. فالأخت قالت لها وأنا فعلا ذقت وعمري ما هسيب الإيمان ده أبدا، وعمري ما أنت طعم وحلاوة الإيمان اللي حسيتها النهاردة، والله لن أخلع الحجاب أبدا إلا في اليوم الذي ألبس فيه أكفاني، ولن أترك الصلاة أبدا، وسأدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي دعوتني بها. خرجت حملت هم الدين وحاسة كده إن الدين ده شيء عظيم أوي، وحاسة بطعم الإيمان. خارجة من المسجد يا إخوانا، وأول ما حطت رجليها تحت الرصيف جت عربية صدمتها فمات. يا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما الأعمال بخواتمها، هي دي الخاتمة، دي أحسن حاجة، أحسن خاتمة. إن أنت النهاردة فعلا تنشأ في طاعة الله عز وجل. حد ضامن هيموت إمتى؟ حد ضامن دي ده نفس داخل ونفس خارج يا إخوانا. محتاجين نلحق نفسنا. وشاب نشأ في عبادة الله، طب إحنا ما كناش منهم، إحنا ما كناش منهم، إحنا ما نشأناش من صغرنا شفنا دين، إحنا ما شفناش الدين غير لما كبرنا وارتكبنا من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله. ليه يأسى من يأسى؟ بالعكس نطمع في رحمة ربنا، لكن في نفس الوقت نستدرك كل ما فاتنا ونلحق نفسنا مرة تانية ونرجع مرة تانية نتقى ربنا ونبدأ صفحة جديدة مرة تانية مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أخواننا محتاجين من يذكرنا بالله، محتاجين من ياخذ بأيدينا إلى طاعة الله عز وجل. حد النهاردة جالك مرة خبط عليك قال لك ما تنساش النهاردة قيام الليل، حد جالك مرة وقال لك ما تنساش بكرة الخميس في الصيام، حد جالك مرة وقال لك ما تنساش ورد القرآن، حد جالك مرة وقال لك ما تنساش أذكار الصباح والمساء. كل من يأتي ويقول مثل هذا، إنما سهل جدا أن تلاقي النهاردة اللي يقول لك اوعى تفوتك فيلم السهر، واوعى تفوتك الماتش بتاع بكرة، وما تنساش الرحلة بتاعت يوم الخميس، وما تنساش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل من يأتي ويأخذ بيديك إلى طاعة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا أخي الحبيب، أيها الشاب، الحق نفسك من النهاردة. اوعى تلوث إيمانك بمعصية الله عز وجل، اوعى، اوعى تلوث إيمانك. الإيمان ده عامل زي البسة البيضة. أنت عارف اللبن، شفت اللبن وبياض اللبن؟ شوف اللبن وجماله ومنظره الجميل، شوف لما تحط عليه شوية تراب بيبقى منظره عامل إزاي؟ حد يقدر يشرب منه؟ محدش يقدر يشرب منه، بيتعكر خلاص. كذلك الإيمان، اوعى تعكره بالمعصية. هتقول لي ما هي أعظم فتنة بنتعرض لها النهاردة فتنة النساء، أقول لك ماشي، لكن عمرك فكرت أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه؟ اذكر قصه طالب كان في الازهر، الكلام ده كان زمان، كان هذا الطالب كان من الصعيد، وكان المصروف بتاعه اتاخر عليه، يجي له فلوس من الصعيد علشان يكمل الدراسه في الازهر. ايه الفلوس اتاخرت؟ يعمل ايه؟ جعان بقى له 3 ايام ما كانش، فمشي في احدى الحواري في منطقه الحسين، دي قصه حقيقيه فعلا. فلقى بيت بابه مفتوح، فدخل فلقى ناس، يعني ما لقاش ناس موجودين، لكن لقى ناس فاتحين باب البيت، ولقى اكل معد في حله، عزكم الله كان محشي، فشال غطل الحله واخذ صباع محشي وحطه في بقه، ولسه بيمضغ فافتكر ان العلم نور، وان الاكل من مال الناس ده بالمنظر ده بغير استئذان ده حرام، والحرام ده هيخلي القلب يظلم، والقلب لو اظلم العلم يخرج، لان الظلم والنور لا يجتمعان في قلب عبد. راح مطلع الصباع وحطه تاني وقفل الحل واستغفر ربنا ومشي، وفضل على جوعه 3 ايام ما كلش. يعمل ايه؟ تخيل نفسك 3 ايام ما كلتش، قاعد في مجلس الشيخ بيتالم بطنه بتتلوى من الجوع، وفجاه جاءت امراه فنادت الشيخ بعد اذنك يا شيخ، فجاء ماذا تريدين؟ قلت له انا امراه مات زوجي وعندي مال كثير وليس عندي من الدنيا سوى ابنه واحده، وأريد لها زوجا يعفها ويستثمر هذا المال لكي نستطيع أن نتاجر وأن نأكل من ورائه. طيب يا ست، يعني عايزة شاب يتزوج المال؟ قالت له أيوه. قال لها ليس عندي في هذه الحلقة أتقى من هذا الشاب، اللي هو الشاب الإيه؟ اللي كان باب الإيه؟ الأكل ده. راح ناداه يا فلان تعال. قال له أيوه. قال له أتريد أن تتزوج؟ قال له أتزوج؟ ده أنا ما أكلتش بقالي 3 أيام. اخدها تكمل معايا مسيره الجوع دي؟ خد بالك، يعني ده قال له مالكش دعوه، هي هتكفيك بالمؤن والمال والطاعة، كل اللي انت عايزه موجود، انت بس كل اللي عليك ان انت بس ايه تبقى عليته بس وخلاص. طيب خلاص مستعد يعني يا سلام لو في جواز المنظر حاجه تفتح. فالمهم قال له مستعد. المهم جاءت الفتاه وعقد عليها امام هذا الشيخ، وجاءوا جميعا واخذوا تلك الفتاه وهذا الشاب ايه الى بيت الزوجيه. دخل الشاب بيت الزوجيه فاذا هو نفس البيت اللي سابه من ساعه، فاستغرب. فجاءت الفتاه وحطت قدامه الاكل. ايه الاكل؟ ايه المحشي. اوعى تنسى الكلام وتقول اوعى تنسى في المحشي، ده خليك معايا واخد بالك. فاول ما حطت المحشي بص لقى الصباع اللي كان بياكل منه هو هو، راح واخده واخد بالك، وراح واكله وقام ضحك. ايه بتضحك على ايه؟ فحكى لها القصه فتبسمت وقالت: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو ده بتاعنا. هو ده بتاعنا يا اخوانا. جربت مره تترك شيء لله؟ تقول لي انا ما بمشي في شارع ما بقدرش اغض بصري. ليه؟ والله لو ذكرت الله عز وجل لن ترى شيئا. واختم بالله عز وجل. عبيد بن عمير رحمه الله ومن السلف الصالح، مره واحد من السلف الصالح بيقول لزوجته، والله هي زوجته كانت جميله، فبتبص في المرايه وبتتسرح كده بتقول له: اترى احدا لا يفتن بهذا الجمال؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: هل تأذن لي ان اتعرض له؟ وطبعا الكلام ده في مخالفه شرعيه. قال لها: قد أذن. راحت وكشفت وشها امام عبيد بن عمير، وكانت جميله جدا. فلما راها فقال: ماذا تريدين يا امه الله؟ قالت: اريدك لنفسي. قال: هل يسرك يا امه الله ان اعطيك ما تريدين ثم بعد ذلك ترمين في الجحيم؟ قالت: لا. قال: هل يسرك ان افعل ما تريدين وتقفين وتحاسبين بين يدي العزيز الجليل؟ قالت: لا. قال: اذا فانصرفي وقانا الله واياك من عذاب الجحيم. رجعت المرأة فأصبحت عابدة لله عز وجل، وقالت لزوجها: أنت بطال وأنا بطالة ونحن جميعا بطالون، والعابد هو عبيد بن عمير، هو ده العابد. خد بالك، فالمسألة مش مسألة لا، ذكر الله عز وجل يجعلك إذا مشيت في أي مكان لا تنشغل، ولو واحدة عادت قدامك لا تنشغل بها. ليه؟ لأنك لا تفكر إلا في طاعة الله، وإلا في جنة الله، وإلا في الحور. فالله عز وجل أن يرزقنا وياكم الحور العين. لو أن بعض بنانها بدا أي ظهر لقمى صدؤه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصة من شعرها بدت لا ملأ طيبها ما بين المشرق والمغرب. لذلك في قصة جميلة جدا يحكيها السلف عن امرأة اسمها أم إبراهيم الهاشمية. أم إبراهيم الهاشمية لما دخل الأعداء على بلاد الإسلام وعاشوا في الأرض فسادا وارتدادا، قام هذا رجل العابد من التابعين، إمام من أئمة التابعين، اسمه عبد الواحد بن زيد، وقام يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى كذا وعلى كذا وعلى الانفاق في سبيل الله، ثم انشد شعرا لشباب الامه يصف لهم جمالا او شيئا من جمال حور العين. ام ابراهيم الهاشميه ديت كانت امراه من العابدات. اول ما سمعت وصف عبد الواحد بن زيد لحور العين قالت: ايها الشيخ، بتقول عبد الواحد بن زيد: ايها الشيخ، اني اريد ان اخطب هذه الحور او الحوراء لابن ابراهيم، فهل تقبل؟ هو مش بيقول يقبل انا ما قبلش، لكن ايه يعني؟ ايه يعني بتعرض الكلام كانها بتقول لابنها ايه؟ خد بالك انا خطبت لك اهو، فلازم تدفع المهر لان ابنها قاعد. فهل تقبل؟ قال: قبلت. قالت: اذا يا بني يا ابراهيم. فجاء: نعم يا امها. قالت: لقد خطبت لك حوراء في الجنه، هل تقبل؟ قال: قبلت ورضيت. قالت: تدفع الثمن؟ قال: ادفع الثمن. وما هو الثمن؟ قال: ان تعيش على طاعه الله، وأن تترك معصية الله، وأن تجعل نفسك لله عز وجل وتجاهد في سبيل الله. ثم أعطت 12,000 دينار لعبد الواحد بن زيد وقالت: هذا مهر الحوراء، وهذا ابن إبراهيم قد احتسبته عند الله عز وجل. ثم قالت ابنها: إبراهيم يا إبراهيم، خذ هذا. قال: ما هذا يا أمه؟ قالت: هذا كفن وحنوط، فإذا ما خرجت لتجاهد فتحنط وتكفن، وإياك أن تتكاسل في الجهاد في سبيل الله. أريدك أن تقبل على الله عز وجل، أقبل ولا تدبر، أخلص النية لله عز وجل، فإني أحتسبك عند الله عز وجل. يا بني، لا لقيتك أبدا إلا في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الشاب فقاتل فقتل بإذن الله شهيدا. بعد ما رجعوا من الغزو قالت المرأة لعبد الله بن زيد: يا شيخنا، أجئت مهنئا أو معزيا؟ قال: بل مهنئا، فأبشري والله بكل خير. قالت: بل أبشر أنت والله بكل خير، والله لقد رأيت البارحة إبراهيم ابني وهو يمشي في روضة من رياض الجنة، ويجلس على سرير وأريكة من أسرة الجنة، ويقول: يا أماه، والله لقد قبلت هديتك، واليوم يوم زفافي على الحوراء. يا الله، حد عايز يخطب يا شباب؟ حد عايز يخطب حوراء؟ أبو سليمان الداراني رحمه الله قال: وقلت نظرت لله عز وجل أن أختم القرآن 30 مرة في 30 يوما مقابل أن أخطب حوراء من حور الجنة، وهو مشترك على ربنا، هو طمعان في رحمة ربنا. قالت: فختمت 29، في اليوم 30 مش قادر يكمل، تعبت فنام، فجاءته الحوراء في المنام وركضته برجلها وقالت: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة، أو كثير الصلاة كثير الصيام، هكذا. فقال وختم الختمة 30 وقال: هي لله عز وجل، أخطو بها حوراء من حور الجنة. فمحتاجين شباب ينشأوا على طاعة الله، يعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا تقترب بكل ما تراه في المجتمع من معاصي، من ذنوب، من نساء كاسيات عاريات، من يعيشون على غير طاعة الله. الزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون في صحبته في الجنة. حدش عايز يبقى مع النبي في الجنة يا اخوانا؟ كلنا عايزين، نسأل الله ان يجمعنا جميعا مع النبي في الجنة. لو انك استثمرت كل لحظة في حياتك في طاعة الله يبقى هتلاقي الجنة. اختم الدرس ببعض العناصر اليسيرة كده عشان ازاي تخلي ابنك يمشي على طاعة الله. قلنا اول حاجة يا اخوانا انك تختار الام، الزوجة اللي تعينك على طاعة الله وتخرج ذرية مطيعة لله عز وجل. ثاني حاجة، اخترت الزوجة، دخلت عليها، تدعي الدعاء اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتدعي الدعاء الذي جاء في القرآن أن الله عز وجل وصف عباده عباد الرحمن فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دخلت بزوجتك، تدعي الدعاء الذي وصفه لك حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما عند ابي داود باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليقل، يمسك بطرف رأسها او بناصية رأسها، وليقل: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبرتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبرتها علي. فان اراد ان يأتي اهله فليقل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كثير من الناس ما قالوش الذكر ده، فلما خلفوا اللي حصل، جاء الولد خليط بين الإنسان وبين الشيطان. يقول لك الولد مش شيطان، ليه؟ أنت الغلطان، أنت اللي نسيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ولد لك ولد بإذن الله عز وجل، ابنك هو حمل في بطن زوجتك، أي في بطن أمي، الأم تقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربما ربنا يتقبل منها هذا المولود فيحرر به المسجد الأقصى. حد عارف تقول لي احنا هنستنى لما يتولد عشان نحرر المسجد الأقصى؟ تقول لك سبحان الله، أما رب الله عز وجل موسى وهو طفل رضيع لفرعون وهو كان في قمة البغي والعدوان، رباه الله عز وجل. لا، ما تتعجلش، حتى لو المسجد الأقصى لم يحرره إلا أبناؤنا، المؤمن هو يتحرر، ولازم هيتحرر، ولازم هيرجع. وتؤذن في أذن المولود، جه الولد، جه الولد، ما تشبهش بقى زي الناس اللي هم إيه؟ اللي لسه برضه الجاهلية في قلوبهم، ها، ولد ولا بنت؟ لو بنت، عياذا بالله يسود وجهه، ليه؟ ده كله نعمة. قال أحد السلف كلمة جميلة أوي على بيتنا، قال: الولد نعمة، الولد نعمة والبنت قد تكون ابتلاء. في وقتنا فالله يحاسب على النعمة ويجزي على صبرك على الابتلاء. شفت قد ايه؟ يبقى ربنا هيحكي عن ولد وله نعمة، والبنت قد تكون ابتلاء في عيننا، نسميها ابتلاء، ماشي؟ طب ربنا يوم القيامة هيحاسبك على النعمة اللي خدتها، ولو انت صبرت على الابتلاء هيجزيك ويرفع درجتك في الجنة. شفت قد ايه البنت نعمة؟ عشان ما تقولش ولد ولا بنت. جه ولد جه بنت تحمد ربنا. المهم ان هم يكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى، وتقول كما فعل النبي عليه السلام ان تؤذن في اذن المولود كما جاء عند الترمذي بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذن، بعد ذلك تحنيك المولود. تحنيكه دي سنه من سنه النبي عليه السلام، في استمرايه تمضغها، ومن الاولى ان يمضغها رجل صالح. ليه؟ عشان يبقى الولد كده ياخد منه فيطلع زي ان شاء الله. خد بالك يمضغ التمره ويطلع عليه كده من التمره ويحنك بها ايه؟ حلق الولد. الحكايه دي بتقوي حلق الولد وتديله قوه في عضلات السمع عشان يقدر يمتص الثدي عند الرضاع، وتعطيه الطلاقه بفضل الله عز وجل بعد ذلك في الكلام. طيب تحنك الولد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى قال: ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنكه بتمره ودعا له بالبركه. تختار لابنك الاسم الحسن، مش ثم ابنك تولد تقول خلاص نسميه بعذر ولا بعذر ولا ما فيش ناس بتسمى اسماء غريبه قوي. خد بالك في ناس، لا يا اخي، احب الاسماء الى الله عز وجل ما عبد وما حمد. سمي عبد الله، عبد الرحمن، سمي محمد، سمي احمد، سمي اسماء جميله كده عشان يطلع الابن ما يشتكيش. فقد ايه سمي اسماء كويسه كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابي داود باسناد الحسن: انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم وباسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. بعد كده العقيقه، وبعد كده اللي اهم من ده كله بقى التربيه الاسلاميه. تربي ولدك على طاعه الله، على حب الله، على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغرس في قلوبهم من صغرهم قدر النبي وقدر الصحابه. اول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع صوتك، ابنك لما يطلع عليك بتعمل كده وتنفعل عندما تسمع اسم النبي عليه الصلاه والسلام، يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتحكي لابنك سيره النبي عليه السلام وسيره الصحابه، وتقص عليه السير والمغازي كما قال احد الصحابه: كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السوره من القران. وقبل ده كله وبعد ده كله تكون قدوه لابنك، لان كل اللي بقول لك عليه دوت مش هينفع الا لما تكون قدوه لابنك. تقول له طيب والذنوب اللي انا عملتها اعمل ايه فيها؟ اقول لك توب الى الله وسيكرمك الله. واختم اللقاء بقصتين صغنطتين جدا في توبه شباب عشان تعلم ان انت مهما اذنبت فان الله عز وجل يتداركك برحمته. معدي شاب اخ من اخوه اتقياء ولا نزكيهم على الله، معدي فلقى شاب قاعد بيعاكس بنات في العربيه بتاعته، فبص كده فلقى ضخم قوي، قال انا خايف اكلمه لحسن يعني لو كلمته يوم يضربني. فقال سبحان الله انا اقول الكلمه ربنا قادر يحميني. فراح كلمه يا اخي، قال له يا اخي السلام عليكم. فقال له عليكم السلام. قال له بتعاكس بنات ليه؟ فبص له كده، قال له ترضى له؟ قال لا. ترضى لامك؟ لا. ترضى لبنتك او زوجتك؟ قال لا. قال له امال بتعمل كده ليه؟ تقول فجاه لقيت الدموع نزلت من عينيه. قال فلما لقيت الدموع نزلت من عينيه عرفت ان انا الحمد لله مش هتضرب، اكمل بقى. خد بالك؟ فترجعت وقعدت اكمل معاه بقى وفكر الاخره يا اخي وفكر الجنه والنار ومش عارف ايه. قال له بالله عليك اديني تليفونك. خد تليفونه ومشي وابتدى يتصل بيه. راح له عشان يزوره ويطمن عليه. قال له انا تبت الى الله عز وجل وتعالى شوف بيتي. طلعت كل حاجه من بيتي، الاغاني سبتها، الصور اللي معلقها في البيت عشان ملائكه ما تخشش شلتها كلها عشان ملائكه تخش. الشكوك السجاير اللي كنت بشربها قطعتها وسبتها. كل علاقاتي ببنات سبتها، كل حاجه تركتها لله عز وجل. فلما راح الشاب عشان يطمئن عليه بيقول والله مع اول زياره طرقت الباب ففتح شاف كبير على وجهه النور، عرفت ان هو ابوه. فقلت له اين فلان؟ قال انت فلان؟ انت فلان اللي كان جايله؟ قال له ايوه. قال له ان فلان قد مات. يا الله شفت قد ايه؟ في لحظه يا اخوانا اوعى تسيب واحد على معصيه الا لما تذكره بالله. تقول لي طب ما يمكن ما يتوبش، مش مهم، ان عليك الى البلاغ. اوعى تسيب اي حد بس بالرحمه وبالدين مش بالغلظه، لا، تستر جميل وادعوا الى الله عز وجل. اوعى تخلي حد يمسك رقبتك يوم القيامه ويقول يا رب شافني على معصيه وما رضيش يذكرني بيك. اوعى، هتكون حجه عليك يوم القيامه. القصه الاخيره لنختم بيها، شاب يمكن قلت لكم على القصه دي قبل كده، كان عايش حياته كلها على شرب الخمور. فجأة ربنا أكرمه بإخوة أفاضل طيبين، مشوا لقوه ماشي في الشارع، مش دريان هو رايح فين. قابلوه وطيبوه وطبطبوا عليه وخدوه بالحضن وبسوه. يا أخي ربنا يحفظك، ليه كده؟ ليه تضيع حياتك في الخمر والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ انت مش عايز تخش الجنة، انت مش عايز تبقى مع النبي في الجنة، انت مش عايز، انت انت قاعد يذكروه حتى كده بانشراح عجيب جدا. فقال لهم طيب يعني اعمل ايه؟ قالوا له اذهب وتوضا وتعال. رايح البيت كان متعود كل يوم يخش البيت يسب لهم ويخش ويضربهم ويكسرهم. فبقى دخل قال لهم السلام عليكم. قالوا مالك يا حبيبي؟ انت عيان؟ قال لهم لا ده انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، خد بالك؟ انا كنت بعيد عن ربنا ومريض، الحمد لله دلوقتي خفيت وبقيت مطيع لله سبحانه وتعالى. طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. دخل واغتسل بقى كده وغير لبسه وتوضى وراح المسجد يصلي، كان صلاه المغرب. اول ما كبر خلف الامام وقرأ الإمام ثم ركع ثم سجد، فركع هذا الشاب وسجد ومات مع أول سجد. يا الله، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، حديث البخاري ومسلم. حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين الموت أو بين النار إلا قيد شبه أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. دي أهم حاجة يا أخوانا، نلحق نفسنا والله. زي ما قلت لك الشباب الصغير اللي قاعد ما بيننا دلوقتي بقول له الحق نفسك وعيش في طاعة الله، اغتنم والله والله ستسعد سعادة ما بعدها. اطلب العلم وعيش في كنف الرحمن تجد سعادة ما بعد، هتفضل حياتك كلها في سعادة وفي نعيم. كما قال إبراهيم بن آدم إن في الدنيا، كما قال إبراهيم بن آدم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لقاتلون أو لجالدون علينا. تشوف، وقال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ قال إنها جنة الإيمان. واللي كبروا في السن وتابوا متأخرين بنقول لهم لا تقنط من رحمة الله، والحق نفسك وعوض عوض، الحق نفسك، شوف حالك مع القرآن. اوعى تقترب ان انت بتصلي صلوات الخمسة وبس، لا ده انت وراك حمل كتير، ست ذنوب قد كده احصيت عليك. هتقولي طب ما انا تبت، اقول لك ماشي ده انت تبت. وقد قال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن قال الله عز وجل منك خيرا، اجتهد قطع الله عز وجل واجتهد في طاعه ربنا، عوض اللي فاتك، اتحرمت بالنعيم كتير قوي، الحق نفسك النهارده وعوض العمر اللي عدى. ده انت فاتك جنات عظيمه جدا وفاتك لحظات سعاده ما بعدها سعاده، الحق نفسك بقى وانهل من هذا الدين العظيم. خذ ودك من القران، احفظ القران، اقرا في السنه، ادعو الى الله عز وجل. ما تقدرش تدعو الى الله بالكلمه، ادعو بشريط، بكتاب، بكلمه طيبه، بابتسامه، بمساعده اخوانك، اذن من اي حاجه، قدم اي شيء يبيض وجهك امام الله عز وجل، حتى اذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا لتلك الامانه. ونلتقي ان شاء الله في الشهر المقبل مع العنصر الثالث من هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، وهو رجل قلبه معلق في المساجد. من دلوقتي يا ريت كل واحد يطلع قلبه ويعلقه في سقف المسجد الهدى لحد ما نيجي الشهر الجاي، ها، وننزله. ليه؟ عايزين قلبك يبقى متعلق بالمسجد لحد ما نيجي. ماشي؟ اتفقنا؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. يا رب انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في الشيشان. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أخرجهم في طرقاتك المجانين، أخرجهم في طرقاتك المجانين، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد نساء المسلمين، ورد المسلمين إليك يا ربا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في وقت الأسئلة أنا عندي إخوتي يضلون كثيرا أو يضلون كثيرا، وأحاول أن أدعوهم لطاعة الله، لكن غالبا بل في كل أحيان ألاق منهم الصد وعدم الاستجابة بل التمادي في المعاصي، فماذا أفعل؟ قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصبر، لا واصطبر، واصطبر عليهم. ليه؟ قال لك النهارده انت بس قيل عليك الا البلاغ، وهذا الكلام وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فأمر أهلك بالصلاة والصبر. أولادك أو إخواتك أو كذا أو كذا من أسرتك لا يطيعون الله عز وجل، فماذا تصنع؟ كل اللي عليك أن أنت تبلغهم. وأنت لست أفضل من نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، سيدنا لوط زوجته ماتت كافرة. هل أنت أفضل من هؤلاء؟ طبعا مش ممكن، بالك. لكن أنت لا تقصر في الدعوة، يعني أنت بالراحة وبالليم. ما تجيش طبعا النهاردة مثلا أخوك ما بيصليش، تقول له يا ابن الحلال يعني أنت عارف أني تارك الصلاة كافر، صح الله؟ بنص حديث النبي عليه السلام، العهد الذي بيننا وبين إيه؟ وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. فيا ابن الحلال صلي وربنا يكرمك ومش عارف إيه والكلام ده كله، طب قال لك مش هصلي. تقول له عنك ما صليت وإن شاء الله هتخش نار جهنم. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. فأنت بالليل ورد والحسنى كده تكلموا عن الصلاة، وبلاش الكلام المباشر، وربما أنت يكون كلامك كتير عليه، صحيح؟ ما هو زي ما بيقولوا كده بعض الأمثلة بيقول لك طبال الحي ما تضربش ولا دمار الحي ما تضربش. أحيانا يا إخوانا بتكون دعوة الغرباء أوقع على النفس، يعني واخد بالك؟ تكون أوقع على النفس، يعني ممكن يكون داعية مثلا ساكن جنبكم هنا، لو جه يدعوكم يمكن يعني تتقبلوا دعوته بنسبة 50%، ولو جالكوا داعية من بلد ثانية يمكن تتقبل دعوته بنسبة 100%، أحيانا بيحصل ده. ممكن أخويا يتقبل الكلام من صاحبي ولا يتقبله مني، أعمل إيه أنا؟ أشوف أحب واحد فيه وأخليه هو يدعوني. لازم يبقى فيه ذكاء في الدعوة، لكن لو ما استجابوش أنت برضه تدعوهم. وتديهم الهدية، تهادوا تحابوا كما صح في الحديث، واخد بالك؟ وتعامل برضه معاملة حسنة، وتوريه أخلاق المسلمين، ولا تصد عنه، ولا تفعل، حتى هو لو صد مع برضه أنت برضه إيه؟ مع الدين والمواعظ الحسنة. رجاء الدعاء لجميع الطلبة المسلمين لقرب الامتحان. طيب نسأل الله عز وجل أن ينجح طلبة بلاد أولاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهم كل امتحان وأن ييسر لهم النجاح. أنا شاب وصحتي بخير والحمد لله. حينما أركب المترو أقوم بكبار السن، ولكن أحيانا أكون متعبا ولا أستطيع القيام، فهل علي ذنب؟ ولكن لماذا لا يقوم أحد لأمي؟ وما ثواب من قام لمسلم؟ طبعا الثواب من قام لمسلم يندرج تحت قول النبي عليه السلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ليس منا، ليس على هدينا، مش قد إيه؟ إنما الإنسان اللي يعرف، يبقى إذن منا، خد بالك، من يوقر كبيرنا، يفهم من نص الحديث هذا، خد بالك؟ يبقى إذن من هدي النبي عليه السلام أن نوقر الكبير وأن نحترمه. وبعدين كما تدين تدان. فعلا أنت النهارده صغير في السن، لما تشوف واحد كبير في المترو وتقوم له، لما تكبر أنت كمان هتلاقي برضه ربنا يقيدك واحد يقوم لك. فحكم الاختلاط في الجماعة وما تريد. حكم الاختلاط في الجماعة طبعا محرم. حكم الاختلاط بين الرجال أو بين الشباب وبين الفتاة محرم بالإجماع. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ابتداء: قل للمؤمنين. الكلام ده ما تقولوش غير للمؤمن. غير المؤمن مش هيستجيب. ولذلك الله عز وجل حينما يأمر بأمر شرعي أو ينهى عن شيء لا يخاطب إلا أهلنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ليه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن للطبعين؟ يعني مش كل بصرك. ده ليه؟ ده من رحمة ربنا، لأنك أنت ما تقدرش تغض بصرك 100%، خد بالك؟ ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. نظر الفجأة ماشي، فجأة لقيت واحدة معدية فعيني جت عليها، فكما بعض يقول بعض الناس: الأولى ليك والثانية عليك، والأولى طبعا ما بتخلص، خد بالك؟ يبقى جايبها من أول شارع. مش شارع إيه ده؟ مش الجماعة بتراضي؟ خلينا في شارع تاني، خلينا كلنا شنين. يبقى جايبها من اول شارع كورنيش النيل لحد اخر حلوان، واخد بالك؟ ويقول لك تقول امال الثانيه هتعمل ايه؟ واخد بالك؟ فلا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لجرير رضي الله عنه، قال له: اصرف بصرك، واخد بالك؟ لان دي فتنه، لان كل ده يا اخوانا بيعمل ايه؟ بيرسم صوره في قلبه. ده حقيقه والله. اول ما تيجي تصلي تفتكر البنت اللي انت شفتها من 5 دقايق، انما لما تغض بصرك خلاص يبقى القلب ده طاهر بفضل الله. طب بيحصل كده في الجامعة؟ لا، ده هي قاعدة جنبي، ويمكن هي لما تلاقي اخ ملتزم تقول لها نفسها فيه، انت بالذات، واخد بالك؟ يمكن الثاني تبعد نفسها عنه، واخد بالك؟ انما ده بالذات لك لا، قلب نفسه فيه، ليه يا ست؟ قلت لك بركة. راجل بركة ناخد منه شوية بركات. واخد بالك؟ فالمهم فتقعد انت ايه؟ طبعا غصب عنك هتبقى ماشي في الجامعة. يعني لو لقيت عندك زميلاتك في الجامعة كم واحدة في البنج؟ دي مسألة يعني محتاجة بنج فعلا. واخد بالك؟ تلاقي مثلا 4000 واحدة في المدرج. ولا هم مثلا 4000 هتلاقي منهم 3500 واحدة النساء كتير و500 ايه؟ واحد. قاعدين كل واحدة قاعدة عمالة بتنشن على ايه؟ على واحد. ده الواد ده بتاعي خلاص. والله العظيم ده اخطر كنت بدرس في شبرا بيقول لي شايف المدرسة دي واحنا خارجين من شايف المدرسة دي قلت له قال لي الأسبوع اللي فات كان في خناقة بين البنات بالمطور السنك. قلت له ما شاء الله بالمطور السنك ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ في حد انتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى؟ ولا في حد مثلا سب الإسلام ولا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا دي بيت خدت الواد بتاع البيت التاني. كانت يا بنت بتاخد الواد بتاعي؟ طب انا هوريك. تاني يوم بنتي والله الكلام ده مش هزار يا اخوانا اقسم بالله ده حقيقه. جايه البنت حاطه مطوه في ظهرها. وقامت قالت لها قالت لها مش انت خدت الواد بتاعي؟ قالت لها طب راح مطلع المطوه وراحت شقها وشها نصين. اي والله. راح البنات اللي معاديه عاملين حسابها. فجايبين ايه؟ فينك في اللبس؟ تخيل شوف الاجرام بنات. يعني مثال الواحد لو شاف مطوه من بعيد يغمى عليه. ودي بنته ما شاء الله واقفه وماسكه مطوه. والثانية المهم قعدوا طوائف بعض، بعض المدرسين تدخلوا انضربوا. خد بالك؟ ربنا يعافينا عافينا. هو أول ما دخل عامل نفسه حين مش داخل بيحوش، قلت له ابعد قال لي ديالك خد دماغك. واخد بالك؟ وبقت حكاية، ربنا يعافينا عافينا. فالنهارده هو واقف المدرب. هل بيقدر يغض بصره؟ ما يقدرش يغض بصره على مين ولا على مين؟ ده يبص كده يلاقي لابسه كده والفريتش واللي مش عارف ايه واللي واقف قاعده في المدرج والله الاخوه بيحكوا ايه اللي عماله بتحط مكياج وماسك المرايه وعماله بتسرح وبعدين بتقول للواد اللي جنبها تقول له هو كده مظبوط؟ انا مال انا مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا ان هو انت نفسك مش مظبوط خد بالك مظبوط حاجات مقاس فالاختلاط اللي في الجامعات هذا انتوا شايفين النتيجه يعني الكلام ده مش من عندنا ولا تجمد ولا يعني بيقولوا المتزمتين هم اللي بيقولوا كده بس لا يا اخوانا النتائج اللي احنا شايفينها قدامنا ها يعني النهارده كم عدد اللقطاء من الاطفال اللي بين شباب الجامعه بسبب الزواج العرفي كتير جدا فوق ما تتخيل وما تخيل لحد النهارده 8000 طفل لقيت من الجامعات المصريه تخيل بقى المنظر ده لما تعرف هذا تقول لي لا طبعا مش عايزين دليل اكتر من كده يعني يعني مش هنقول لك كتاب ولا سنه اهو خد بالك والنبي عليه السلام حينما يقول اياكم والدخول على النساء مجرد انك تدخل تكلم واحدة اياه قال يا رسول الله ارأيت الحمو قريب الزوج ابن عمه اخوه ابن خالته قال الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت ليه لان قريب الزوج يؤمن عواقبه وغوائله اخويا هيخني في زوجتي طبعا لا فلو خني في زوجتي وانا اكتشفت هكتب فعلا يبقى العيلة تفرقت ولا لا العيلة ضاعت بسبب ايه هذا فنبع السمع عشان يقفل باب الفتنة دي فبيقول ايه اياكم والدخول على النساء خد بالك وما حكم اللحية هي فرض على الراجح من أقوال أهل العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة ما على ما في الإخلاص في الأعمال وكيف يخلص العبد في العمل الله يرزقنا ويرزقكم الإخلاص الإخلاص في العمل ألا تنتظر محمدة من إنسان على شر يعني على سبيل المثال لو جمع لك مثلا على سبيل المثال أنت تلقي درس علم لو جمع الله لك 100,000 أمامك تعلم أن هؤلاء جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند الموت قبل الموت جلس يوما فوجد امامه 20,000 واحد قاعدين بيسمعوا المواعظ بتاعته فبكى وقال كيف بك يا ابن الجوزي لو نجا هؤلاء جميعا وهلك شوف الكلام ثم قال الهي وسيدي ومولاي ان عذبتني غدا فلا تقدرهم بعذابي لئلا يقول عذب الله من دعا اليه عذب الله من دل عليه فعشان تخلص وانت لا تنتظر محمدا ولا اي اجر دنيوي من الناس من حولك انما تنتظر وتطلب الاجر من الله عز وجل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك الله الذي احبتني من اجل اؤدي العبادات بشكل طبيعي ومع ذلك اخاف من الموت خوفا شديدا او هو الخوف من او هو خوف المجهول المجهول اي شيء الذي لا نعرف عنه سوى كلام فماذا الحل شيء طبيعي جدا ان اي انسان في الدنيا يخاف من الموت في حد ما يخافش الموت ده الانسان يا اخوانا ان ما خافش يعرف ان قلبه مريض المؤمن يعمل ويخشى ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو وكما قال احد السلف الصالح: المؤمن يرى ذنوبه او يرى ذنبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه وكبائره كانها ذباب جاء على وجهه فاطاحها، هكذا وكذا. فالمؤمن لا، المؤمن لازم يخاف. وانت تذهب وانت في طريقك الى الله عز وجل تطير بثلاثه اشياء: انت كالطائر، راس الطائر محبه الله، وجناحه الايمن الرجاء، وجناحه الايسر الخوف. فانت تطير الى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. لو قطعنا راس الطائر يموت ولا ما يموتش؟ يموت. يبقى ما تقدرش تعيش من غير محبه لله، دي اول حاجه. طب الرجاء والخوف لازم يمشوا زي بعض، لكن طول ما انت عايش في الدنيا وخصوصا لو كنت شاب لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء عشان ما تتجرأش على ايه؟ على محارم الله. طب جيت عند سكرات الموت، استحضر قول النبي عليه السلام: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يبقى تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. اسألك الدعاء لي بان يفرج الله علي الكرب والغم، وان يرزقني ويكرمني بالزوجه الصالحه ويرضى عني رب العالمين. ربنا يرضى عنا وعنك، وان يفرج عنا وعنك الكرب والهموم، وان يرزقك بالزوجه الصالحه وكل شاب لم يتزوج، وان يرزق اخواتنا بالازواج الصالحين. نشهدك بالله عز وجل: علمنا ان للرجال الحور العين، فاذا حدث لهم فتور في العباده تذكروا الحور العين فقاموا الى العباده، فما لنا نحن النساء في الجنه، وخاصه النساء غير المتزوجات. ربنا يبارك فيك. المراه لها زوج مطهر، المراه في الجنه لها زوج مطهر. وهناك حديث نص فيه النبي عليه السلام ان النار لا تزال تمتلئ حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد اي قد اكتفيت. ماشي. اما الجنه، بالك من لفظ الحديث بعد ما صلى على النبي، اما الجنه فينشئ الله لها خلقا جديدا. ماشي. يعني الجنه هتبقى لسه فيها اماكن ايه؟ فاضيه. يوم ربنا يخلق لها خلق جديد يخش الجنه. هو ده الزوج المطهر اللي هو ما عملش ولا ذنب خالص. ده من نصيب مين؟ ده من النصيب اللي ما اتجوزتش في الدنيا. من النصيب ايه؟ اللي ما اتجوزتش في الدنيا. طب المراه التي تزوجت اكثر من زوج تكون لمن؟ جاء في روايه ضعيفه انها تكون لاحسنهم خلقا، وجاء في رواية صحيحة أنها تكون لآخر أزواجها من أهل الإيمان، تكون من أهل الإيمان يكون إيه؟ زوجها. طيب تكون بقى في الجمال قد إيه؟ كما قال أحد السلف الصالح: الله عز وجل يكرم المرأة المؤمنة بأن يجعلها أجمل من الحور العين 70 ضعفا. 70 ضعفا. وتكون أميرة الحور العين في الجنة. يعني رجل مثلا ليه زوجتين، ما كل واحد حسب أعماله. في واحد ليه 72 زوج، ده الشهيد. في واحد ليه 50 زوج. في واحد ليه زوجتين، الزوجتين دول كل اهل الجنه هيشتركوا فيهم. ليه؟ لان ديت التحفه اللي ربنا هيبحث فيها اهل الجنه اول ما يخشوا، اول حاجه تبقى عارفون زوجتين من الحور العين، كل واحد ياخدها. خد بالك؟ بالاثنين مش بالواحده. خد بالك؟ فتاخد اثنين اول حاجه، بعد كده عدد الازواج تاخدهم ايه؟ بدرجه ايمانك وايه؟ وطاعتك لله عز وجل. الاخت المؤمنه بقى تكون هي اميره الحور العين في الجنه، هي الاميره، هي الملكه، وتكون اجمل من كل واحده من الحور العين. عرفتها على معصية وتركنا بعضنا لله واتفقنا على أن نعيش هذه الفترة في الحب، في حب الله إلى أن يأتي الزواج، فهل هذه البداية تؤثر على حياتي في المستقبل؟ يعني واضح أن الأخ هو اللي بعت، أخ بعت رسالة، يعني هو كان على علاقة محرمة مع أخت مسلمة فتركها لله عز وجل. بنقول له: ربنا يبارك فيك، أولا ما يكونش فيه اتصال بينك وبينها، يعني ما تتصلش بيها تقول لها إيه؟ يا أختي أنا بحبك في الله. ما ينفعش الكلام ده، خد بالك؟ وبعض الناس الامور يعني ايه تختلف عندها. ما يقولهاش: يا اختي انا قصيت بس عشان اعينك على ذكر الله وعلى طاعه الله وتعينيني على طاعه الله. لا، ما تخليش الشيطان يلبس ما بينكم هذا الامر. لا، بعدت يعني بعدت وتركت الامر لله. يوم ما ربنا يكرمك ويعلو ايمانك وعايز تتجوز برضه، بص لو ان الاخت ديت هي كمان ايمانها ارتفع وبقت كويسه وتعرف ربنا ماشي جوزها. اما لو فضلت على حالتها الايمانيه التعبانه قبل ما يحصل، قبل ما تهتدي، ماشي، يبقى ابحث عن زوجه تعينك على طاعه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمه الله. هل يجوز للمراه وهي في خطبه الجمعه وعطت وهي تقول الحمد لله ان نرد عليها ونقول ارحمكم الله؟ لا طبعا، في خطبه الجمعه يعني طبعا من قال لاخيه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طبعا هذه الأشياء تستثنى في صلاة الجمعة. هل يجوز للمرأة وهي في خطبة الجمعة وتريد أن تتوضا هل تحسب لها جمعة أم تصلي ظهرا؟ إيه المشكلة؟ تقوم تتوضا عادي. افرض واحد انتقد وضوءه وهو قاعد في صلاة الجمعة 50 مرة حتى وقام وتوضا وجهه مفيش حاجة خالص. ما حكم الدين في أن تصلي المرأة وهي كاشفة قدماها؟ في نهي عن ذلك. المرأة إذا صلت إذا كان في وجود محارمها أو في عدم وجود أي أحد من الرجال لا تكشف إلا عن الوجه والكفين، أما كشف القدمين لا يجوز لا في وجود المحارم ولا في غيرهم. ليه؟ لأن الله عز وجل أولى أن يستحي منها، وقد نص الأئمة على ذلك أن المرأة لا يجوز لها كشف قدمين. فتقول لي أنا مش لابسة شراب، بس لابسة ثوب كبير جدا طويل جدا لدرجة إن أنا لما أسجد رجلي تبقى مدارية برضه، أقول لها يجوز. المهم إن الرجلين تبقى متغطين. تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.